حمل قوم لوط أم الزنا؟ الذي عليه أكابر الأئمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا، لأن الزنا مباح بالعقد، لأن الزنا مباح بالعقد يكون نكاحا ويتحول من كونه حراما إلى كونه حلالا. أما الوطف الدبر فلا يباح بحال، هو محرم لذاته، ولذلك كان يقول بعض خلفاء بني أمية لولا ما قص الله علينا عن قوم لوط ما صدقت أن ذكرا يركب ذكرا. ذا قال الله جل وعلا: أتتون الذكران من العالمين. فالمجيء وطأ الدبر من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، لأن هذا يناقض الفطرة ويورث الذل والمهانة، سواء كان هذا من الفاعل أو من المفعول به، ولذلك صارت عقوبته أعظم، لأن العقوبة تتعظم بقدر عظمة الذنب. ولا يختلف العلماء بأن الزاني إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة. وأما من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل عند أكثر العلماء ولو لم يكن محصنا. واختلف هؤلاء الأئمة في كيفية قتله، فقال الطائفة: ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منه منكسا على رأسه، وقال الطائفة: يضرب بالسيف، وقال الطائفة: يرجم بالحجارة. وهؤلاء لا يختلفون في قتله، وإنما يختلفون في كيفية قتله. وذهب بعض العلماء إلى أن حد هؤلاء هو حد الزاني، فمن كان منهم محصنا قتل، ومن لم يكن منهم محصنا جلد، وإن كان ذنبه أعظم من ذنب الزاني. والالتفات إلى مسألة المطاوعة، حيث يكون هذا مطاوعا للآخر، الحرمة غير متعلقة بالاغتصاب، لأنه إذا اغتصب كان ذنبه أعظم، وإذا لم يغتصب كان الذنب لم يتغير، بمعنى يبقى على أنه كبيرة وأنه جريمة، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان في قول الجمهور ولو لم يكونا محصنين. فمن هذه الحيثية صار عمل قوم لوط أعظم من فاحشة الزنا، لأن عمل قوم لوط لا يباح بحال ولا يرخص في أي حالة من الأحوال. أما الوط في القبل فهو جائز بالعقد ومباح، وإنما إذا كان على وجه الزنا هو المحرم المقطوع بحرمته. ولذلك لم يختلف العلماء في أن من استحل الزنا أو استحل عمل قوم لوط أنه مرتد، وهذه قاعدة مجمع عليها، وهذه قاعدة مجمع عليها، أن من استحل حراما مقطوعا بحرمته أنه يكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنسان متى حلل الحرام المتفق عليه أو حرم الحلال المتفق عليه أو بدل الشرع المتفق عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء.